قال لزوجته انت حرام علي، ولكن بعض العلماء بعض الناس قالوا له ما تبقى حرام عليك الا اذا كنت قلت لها انت طالق، فهل الفرق بين حرام علي وانت طالق؟ لا لا، الطلاق شيء والتحريم شيء. ايوه، إذا قال أنت حرام علي عليه كفارة. أيوه. ولا تكون مطلقة هي زوجتك باقي زوجتك. أيوه. فإذا قال أنت علي حرام أو مثل أمي، أنت علي كظهر أمي أو مثل أختي أو مثل بنتي، يقصد تحريمها عليه، صار عليه الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة. فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينة 30 صاع كل واحد، إلا نصف الصاع كيلو ونصف كل واحد من قوت البلد من تمر أو رز أو حنطة، قبل أن يمسها قبل أن يتصل بها. أيوه. هذا حكمه. اما اذا قال انت طالق هذه طلقه واحده كما قبلها شيء. أيوة. طلقه واحده وراجعها وهي زوجته، ولا عليك كفاره ولا عليك شيء. نعم. هو بس هو قال انت حرام علي فقط، ما علم على حرام علي حكم الظهار الظهار كما لو قال انت عليك الله لامك. ايوه. نعم.